نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله جل وعلا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه، هو الاول فلا شيء قبله وهو الاخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا ومعلمنا معلم البشريه جمعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارسله ربه بالهدى والنور فربى وعلم وعاش طوال حياته صلى الله عليه وسلم يمشي على شوك الاسد حتى طور الله به العوج وهدى الله به الحيارى والضالين، فتح الله به اعين عميا واذانا سمى وقلوبا غرفا، نصب الله به المستضعفين وقهر به الظالمين، وعلم الله به الاميين ومحض به الجاهلين، وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه ربه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي وعلى ان يستمد سنه النبي وكفى اثار النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين. يا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا وفي شريعتنا فهو باطل، وكل كلام يستند من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا فهو ناقص. صدق الله إذ يقول فمن أصدق من الله قيلا فمن أصدق من الله حديثا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم في علاه أن يجعل من ضلالات وأن يغفر لنا الزلات وأن يرفع عن الدرجات وأن يعفو عن السيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر يوم الجمعة ليعظ الناس ويذكر الناس ويحرك القلوب الساكنة في نفوس الناس حتى إن بعض الصحابيات تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أخذت سورة قاف من في رسول الله يوم الجمعة على المنبر. النبي كان يقف على المنبر يقرأ سورة قاف. الجمعة لتذكير الناس لله. وفي الحقيقة نقرأ القرآن وحينما يعلم الله منا إخلاصنا للقرآن ترى القرآن يعطيك بعض أثرك. أحيانا تقرأ آيات كثيرة جدا وبتقرأ على طول وما بتستوقفكش بعض الآيات، فجأة كده تلقى ربنا فتح لك طائر نور آية وقفتك لفتت نظرك لشيء تحس إن أنت كنت بعيد عنه فعلا. اسمع الآيات دي والله يتكلم في سورة الشعراء يحكي عن إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو يتحدث معهم عن عبادة الأصنام وتوحيد الله سبحانه وتعالى فيقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي رب هب لي عمرا وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي فكبئوا فيها هم والغاوون تقطع قلب المؤمن. أسأل الله أن يجعل قلوبنا قلوب مؤمنين. وأنا أقرأ الآيات استوقفتني هذه الآية رغم أني أقرأها كثيرا والله العظيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأفاضل، تدبرت في المعنى اللغوي وجدت المعنى اللغوي فضفاض. إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من أمور كثيرة. افهم هذه الكلمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. إن سلامة القلب ليست من الأمر اليسير. فقلت في نفسي والله إن لم يتداركنا الله برحمته، وصدق نبينا إذ يقول لن تدخل الجنة بأعمالكم ولا أنت يا رسول الله إلا أن يتغمدني الله برحمته، وجدت أن الله فعلا إن لم يغفر لنا ويتولانا ويرحمنا لن ندخل في رحمة الله أبدا. إلا من أتى الله بقلب سليم. إن سلامة القلب ليست أمرا ميسورا. أصعب شيء يجاهد المؤمن من أجله ومن أجل تحقيق سلامة قلبه، ليس من السهل أن يكون قلبك سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من النفاق، سليم من الرياء، سليم من البغض أو البغضاء والحسد والغل والحقد. أنت تسمع هذه الكلمات، لو أنك أتيت بتفسير ابن كثير أو أي تفسير، إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الشرك، سالم من الشك، كلام سهل ميسور لكن تطبيقه صعب. أيها الأفاضل، إن مشكلتنا ونحن نقرأ القرآن الكريم وهو يتحدث عن أهل مكة، نظن أن القرآن يتحدث عن أهل مكة، أن القرآن يتحدث عن أبي لهب وعن أبي جهل، يتحدث عن أبي سفيان، يتحدث عن صناديد كفار مكة وصناديد قريش وعن صناديد العرب في قبائل العرب التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم. حين نقرأ القرآن وهو يتحدث عن اليهود، نظن أن القرآن يتحدث عن اليهود. حينما نمر بآية تتحدث قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، نقول في أنفسنا ونظن في أنفسنا أنها تتحدث عن بني إسرائيل، والحقيقة أن القرآن يتحدث معك أنت، يتحدث معك أنت. القرآن يتحدث مع نفوس البشرية في كل زمان وفي كل مكان، فهو يحدثك اليوم كما كان يحدث أبا سفيان بالأمس، يحدثك اليوم كما كان يحدث أبا لهب بالأمس، يحدثك اليوم كما كان يتحدث عن أبي لهب بالأمس، يحدث المؤمنين اليوم كما كان يحدث أصحاب النبي بالأمس. القرآن الكريم يعيشنا لكننا لا نعيشه. إلا من أتى الله بقلب سليم. أستحلفكم بالله ركزوا في هذه المقاطع القرآنية الشديدة. إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الشرك. الشرك يظن الناس أن الشرك أن تجعل للبلد ندا أصناما تعبدها، فنعبد هبا واللات والعزى وودا ويغوث ويعوق ونسرا، فنحن الآن لا نشرك بالله لأننا لا نسجد للأصنام. أنت تفهم عقيدة التوحيد خطأ، أنت تفهم عقيدة التوحيد خطأ. يظن الإنسان أنه إذا عرف الله فهو مؤمن، خالي من الشرك. وأنت أيضا تفهم عقيدة التوحيد خطأ. الناس يفهمون العقيدة خطأ. أنا الآن أنا أتحدث عن عقيدة التوحيد مصطلحات علماء الكلام وغيرهم أبدا، إنما أتحدث عن القرآن الكريم. أيها الأفاضل، افهم جيدا هذه الكلمات. ما هي مشكلة النبي مع العرب ومع أهل مكة؟ هل كان العرب لا يعترفون بوجود الله؟ أبدا، كانوا يعترفون بوجود الله، بل كانوا يعبدون الله. نعم، إنهم كانوا على ملة إبراهيم، كانوا يعرفون أنبياء الله إسماعيل وإبراهيم، وكانوا ينتسبون لإسماعيل، وكانوا يفتخرون بأنهم من ولد إسماعيل. كانوا يعرفون إبراهيم عليه السلام ويعرفون ملة إبراهيم. كانوا يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية، وكانوا يحبون إلى البيت الحرام، وكانوا يعظمون البيت الحرام، وكانوا يقفون على عرفات، وكانوا يبيتون بالمزدلفة، وكانوا ينحرون البطن لله في أرض عرفات وفي منى، وكانوا يقدمون البيت الحرام ويعرفون لمكة وللكعبة حرمتها، كانوا يعرفون الله، بل كانوا يعبدون الله في أمور كثيرة. نعم غابت معارم الدين إبراهيم، نعم غابت عنهم أمورا كثيرة من دين إبراهيم، ودخلت الوثنية هنا، الشرك، عبادة الأصنام، فجعلوا لله شركاء. تسألهم انتوا بتعبدوا كم إله؟ يقول لك احنا بنعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. من اللي خلقكم؟ اللي في السماء. من اللي رزقكم؟ اللي في السماء. من اللي بيحييكم؟ اللي في السماء. من اللي بيموتكم؟ اللي في السماء. من اللي ينقل الضر والنفع؟ اللي في السماء. طب اللي في الأرض دول اسمتهم ايه؟ بتعبدوهم ليه؟ بتعبدوهم ليه؟ يقول لك ربنا مكانته عاليه واحنا ما نقدرش نوصل له كده مباشره، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، واسطة بيننا وبين ربنا. هم كانوا يعترفون بالله ويعرفون الله. ايه مشكله النبي مع اهل مكه؟ ايه مشكله النبي مع العرب؟ اسمع دي، ايه مشكلتهم مع النبي؟ اذا كان مهمه النبي جاي يعرفهم ان في اله، طب ما هم عارفين ان في اله، ان في رب، طب ما هم عارفين ان في رب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية أخرى يقولن خلقهن العزيز العليم. ده كمان عارفين أسماء الله الحسنى، عارفين العزيز العليم، هم عارفينه. ما إيه مشكلة النبي مع أهل مكة؟ إيه مشكلة النبي مع العرب؟ المشكلة أنهم رضوا بالله ربا ولكن لم يرضوا بالله إله. لا فهمنا الحتة دي، رضوا بالله ربا، اللي خلقنا ربنا واللي بيدبر امورنا ربنا واللي بيصرف امورنا ربنا ومن يملك الضر والنفع هو الله هو الله هو الله هو الله. طب اعبدوه وحده بقى، تحاكموا اليه، تعملوا اوامره، انتهوا عن نواهيه، اسمعوا كلامه هو وحده. يقول لك لا، هم رضوا بالله ربا لكنهم لم يرضوا بالله الها. الاله يعني ايه؟ الاله الذي يامر وينهى، الاله الذي يحكم ويشرع. فهم ما رضوش بالله مشرع، ولا رضوا بالله حاكم، ولا رضوا بالله هو يعبد وحده. لا، احنا نعبده ونعبد غيره، نعبده ونعبد غيره، نعبده ونعبد غيره. دي كانت مشكله العرب مع النبي، والنبي حاربهم عشان كده، ان هم يعبدوا ربنا وحده، يتحاكموا اليه وحده، يعملوا بشرعه وحده، ياتمروا بامره وينتهوا عنه وحده. مفيش حد تاني يشارك ربنا في حاجه زي كده. دي كانت مشكلة النبي مع أهل مكة. ولذلك في سورة صاد، صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اسمع بقى الآية، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل الذكر عليه من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. شوف المشكلة، أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم رضوا بالله ربا ولكن لم يرضوا به حاكما مشرعا آمرا ناهيا، مع أن ربنا يقول أنا اللي خلقت يبقى أنا اللي أمر. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي يؤمر. هم اعترفوا بالخالق لكن ما اعترفوش بالآمر. لا يا عم، احنا عارفينه وبنحبه وبندعيه لكن ما نسمعش كلامه وحده. لا، ده احنا نعبده ونعبد غيره، نتحاكم اليه ونتحاكم الى غيره، نعمل بشرعه وبشرع غيره. النبي قال لهم لا، ربنا ما يحب الشرير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ اسمع، اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق، ان تجعل لله ند، تجعله ند في حكم في امر، تتحكم الى غيره وتتامر بامر غيره وتنتهي عن نواهي غيره. دي المشكله اللي قابلت النبي مع اهل مكه، وقعد 23 سنه يكلمهم ويحاربهم ويقتلوا ويقتلوا فيه عشان كده، عشان هم يعترفوا بالله اله واحد يتحاكموا اليه. اله واحد يعني حاكم ومشرع وامر وناهي، اله واحد لا يعلم الغيب غيره، اله واحد هو الذي يملك الضر والنفع، اله واحد ليس لاحد معه في ملكه نصيب وليس لاحد في ملكه شريك وليس له شريك في ملكه، اله واحد معناه كده. دي المشكله. لو انت جيت النهارده بقى تنزل النظريه دي او تنزل الايات القرانيه دي على الواقع النهارده هتلقى ناس كتيره جدا ما يسمون بالعلمانيين والليبراليين والشيوعيين والاشتراكيين رضوا بالله رب ولكنهم لم يرضوا بالله حاكما ومشرعا. يقول لك احنا بنحب الله وبنحب الدين وبنحب وصلنا صوت، لكن ربنا اللي دخله في السياسه، لكن ربنا اللي علاقته باداره الدوله، لكن احنا مالنا ومال النبي بالكلام في ده؟ السياسه شيء والدين شيء، خش المسجد صلي وصوم واعبد ربنا، لكن بره مال الله لله ومال قيصر لقيصر. رجعنا لنفس المشكله تاني، رجعنا للازمه اللي النبي كان بيحارب عشانها تاني. يا عالم انتوا كده وقعتوا في غلط، انتوا كده وقعتوا في غلط. معنى انك تعبد الله انك تعمل بامره وتنتهي بنهيه وتتحكم الى شرعه، هو ده التوحيد الحق. لكن ان تتحاكم الى غيره وان تضع لنفسك قوانين تحكمك دون الله، يبقى انت جعلت رونيت، يبقى انت اشركت ليه وانت مش واخد بالك. شفتوا؟ ولذلك احنا عندنا شباب كتير جدا تخرج في الجامعات واقعين في المشكله دي ما يعرفوش ان هم بيغلطوا. يقول لك لا لا لا احنا يعني ربنا ماله مال الحياه الاقتصاديه وماله مال الحياه السياسيه وماله مال الحياه العسكريه وماله مال الحياه مش عارف ايه وايه وايه، ربنا ده خليه في الجامعه ده حاجه حلوه الواحد يحب كده يخش المسجد لما يكون مزنوق يسال ربنا، يحب يطلع كده يعمل حج وعمره كده يطهر نفسه كده ولا يعمل سياحه دينيه. لكن كل واحد لا لا لا لا لا ما تدخلش ده في ده. شفت المشكله؟ شبابنا وقع في مشكله شركيه هم مش واخدين بالهم منها. هذه حصان ثقافة درسوها ودرست لهم منذ مئات السنين، أريد لها أن تصل بشبابنا إلى هذه المرحلة الخطرة. ولذلك نحن الآن نعاني من هذه الأزمة الحقيقية، أزمة أننا بدلنا في العقيدة وأننا وقعنا في شرك ونحن لا ندري. أيها الأفاضل، أن تجعل لله ندا وخلقا، إذا ظننت في نفسك أن أحدا يعلم الغيب غير الله فقد أشركت بالله. تقول لي القنوات الفضائية النهارده لما يقول لك العالمة الفلانية عالمة الغيب الفلانية وكذا وكذا وكذا وكذا، والعالم الروحاني الذي يعلم الغيب كذا وكذا وكذا، هو حد يعلم الغيب؟ كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى لما يجي حد يعتقد أنا عارف إن أنتوا عارفين، أنا مش بكلمكم أنتوا بس، أنا بكلم الشباب، إحنا بشوف شباب كتير ضايع مش عارفين الكلام ده، يروح للدجالين يقول له ده انت هيحصل لك كذا وهيحصل لك كذا ويصدق. يا ابني ما حدش يعرف الغيب الا الله. شباب جامعي، شباب جامعي والله تبقى اساس الجامعات، وحاجات زي كده بسيطه بيقعوا فيها مش واخدين بالهم منها، بيقعوا فيها وهم مش واخدين بالهم منها. يا ابني غلط، لا يعلم الغيب الا الله، كل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وما يشعرون ايام يبعثون. ان اعتقدت ان صاحب العمل يضرك او ينفعك فقد اشركت بالله وجعلته لله شركا، جعلته لله شريك. من يملك الضر والنفع؟ قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. دي مشكله يا شباب، مشكله نعم فيها. انا ببقى شغال في شغل وباخد منه مرتب وحياتي حياتي على المرتب ده، بدفع جمعيه وبودي مصاريف الدروس والعيال وبناكل وبنشرب بكذا خلاص. يعني في الشغل تبقى فيه مخالفات شرعيه كتير، اقلها ان انت ما تعرفش تصلي حتى الظهر والعصر في وقتهم. طب يا عم سيب الشغل، يقول لك لا ما اقدرش. صاحب الشغل يقول له اعمل كذا وكذا، حاضر. نفذ كذا وكذا، حاضر. طب اللي بيقول لك عليه ده ممكن يكون غلط مخالف، اصل ما اقدرش، هاكل وهشرب منين؟ عندي عيال هعمل فيها ايه؟ يا دي الوقعه البيضاء. حاسس ان صاحب الشغل هو كل حياته وكل حياته وعيشته ان هو يرضي مديره في الشغل، ان هو يرضي صاحب الشغل. تلقى بعض الموظفين يوديله هدايا وده يرده وده يروح له وده يتصل عليه. احنا طبيعتنا كده، اعتقدنا ان هو راجل بقى ممكن يديني تبعيه، ممكن يكتب عني تقرير كويس، ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن، لدرجه ان احنا ممكن نخالف ربنا، نجي ننقل كلام ليه، نجي نكتبه ونندمه قدامه عشان نرضيه، نجي نمدحه بالباطل نكتب قدامه عشان نرضيه. اعتقاد منا خفي جوانا ان صاحبنا ده يملك الضر والايه؟ والنفع. طب ما انت وقعت في الشرك وانت مش واخد بالك. يا إخوة يا حبايبي في الله، الموضوع مش موضوع إن أنت حافظ معلومات، الموضوع مش موضوع إن أنت حافظ معلومات، الموضوع موضوع إن أنت إزاي تطبق. مشكلتنا التطبيق، مشكلتنا إن إحنا مش عارفين نتعايش مع القرآن. إحنا احنا عملنا زي اللي بيحفظ احكام التجويد ويجي يمسك المصحف ما يعرفش يقرا، فاحنا برضه بنعرف احكام الدين وما بنعرفش نطبق. بلا عاوز تعرف انت ماشي مستقيم في العقيده ولا مش مستقيم؟ لما تقع في مشكله، لما تقع في فتنه، لما تتعرض لمصيبه، ساعتها المصيبه بتكشفك على حقيقتك. يا ترى انت مؤمن بالله ولا انت اي كلام؟ يا ترى انت موحد لله صحيح ولا انت اي كلام؟ يا ترى انت فعلا تؤمن بقضاء الله بقدري ولا انت اي كلام؟ فالمحن والبلايا والفتن هي التي تظهر العقيده الصحيحه في داخلك. انت اللي تقدر تحكم على نفسك انت. افهم العمليه مش عمليه انك حافظ. انا ما بيعجبنيش الاخوه اللي يقول لك دروس ونقعد ندي دروس، ادي دروس يا اخويا. وبعدين النبي محمد كان حاطط الكتاب تحت باطنه وماشي كده بيعلم الناس في السوق وفي المساجد. الموضوع مش كده، الموضوع احنا عايزين ايمان حي، ايمان يتمثل في اناس. راجل لما اشوفه افتكر ربنا، راجل مؤمن في اخلاقه وتواضعه واسلوبه وسلوكه، راجل مؤمن في اخلاقياته وتعامله مع الناس، راجل عنده اتقان بيخاف ربنا، بيراعي ربنا في كل صغيره وكبيره، لما يمشي المكان يسيب فيه بصمه نظيفه. احنا عايزين واحد كده، مش عايزين واحد يقول للناس وهو بعيد. احنا عايزين ناس تبقى ملائكه ماشيه على الارض، بشر مسلمين مؤمنين. عايزين ناس تعمل مش ناس تتكلم. ما اكثر من يتكلمون الان لكن قل من يعملون. مصر النهارده ما تقلش عن 2 مليون مسجد. يا سيدي خليها مليون مسجد. مليون مسجد في مصر النهارده بيصلي الجمعه، يعني بيخطب مليون خطيب. حط تحت دي خط، خط مين؟ حط مليون خط. بيخطب مليون خطيب. تخيل المليون خطيب دول، مليون مليون، ده اللي بيخطب اكتر من اللي بيسمع. المليون دول لو صدقين مع الله فعلا وناس فعلا يمثل الاسلام حقيقه وعملا فعلا، ما كانش ده بقى واقعنا اللي احنا عايشينه. اللي بيخطب النهارده وبيتكلم النهارده اكتر من اللي بيسمع. المشكله مش مشكله كلام، المشكله مشكله عمل وتطبيق واخلاص وصدق مع الله. ايها الافاضل، اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا ادعيت أن أحدا يملك الضر والنفع فقد أشركت بالله. إذا تحكمت إلى غيره واتمرت بأمر غيره وشرعت بشرع غيره فقد أشركت بالله. إذا ادعيت أن أحدا يملك الضر والنفع غيره أو أن أحدا يعلم الغيب غير الله فقد أشركت بالله. إذا جعلت لله صاحبة وولدا فقد أشركت بالله. قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. شوفوا أنا بقول لكم والله شبابنا بيسروا عن طريق الإنترنت. شبابنا بيسروا عن طريق الانترنت في حملات التبشير والالحاد والكفر والاباحيه. انا بشوف شباب عندهم 20 و25 عيال مش عارفه حاجه، مفرغه، ما يعرفوش حاجه عن دينهم خالص. الكلام ده النهارده اللي ممكن حد حافظه في شباب مش عارفينه. الشباب مش عارفينه، دي مشكله المشاكل. وانه تعالى شد ربنا ما اتخذ، اي انه تعالى عظم، تعالى الله وتعاظم، ليس له صاحبه ولا ولد. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. خلي بالك، ممكن الشرك يبقى موجود جواك في تصرفاتك وسلوكياتك وأنت ما أنتش عارف. فنحص في قلبك ومحص وطهر وقلب وما تسكتش على نفسك، لأن أنت ممكن تكون واقع في غلط وأنت ما أنتش واخد بالك. دي مشكلة يا جماعة. أنا أقول لكم ما أشعر به، مش بقول لكم كلام أنا حافظه. مش بقول كلام والله أنا حافظه، ده أنا بقول لكم كلام أنا عايشه، حاسه. انا ممكن اقع في الشرك وانا مش واخد بالي، فجاه فوق كده لفت. يعني ممكن تكون ماشي راكب عربيتك فجاه تعمل حادثه، تنزل من العربيه تبص على عربيه الاباظ، تزعل وتنقم على يا وتغضب، وتتجوز واحده وما تخلفش، معاك ده عنده وده عنده وانا ما عنديش، وتسقط على قضائنا وقدر. ممكن يجي لك اي مرض تقعد تقول معاك انا ما في غيري وفي وفي وفي وفي. مش بيحصل يا جماعه، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ من فينا راضي على عيشته؟ كلنا كده ساخدين على عيشتنا. صغير ود لو كبر، وكبير ود لو صغر، وخال يشتهي عملا وسوء عمل به ضجر، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر. لا ده مرتاح ولا ده مرتاح. اتراهم حاروا على الاقدار ام هم حيروا القدر؟ مفيش حد عارف حاله. ده طبيعي، عارفين ليه؟ لان احنا ما لا نؤمن بعقيده القضاء والقدر حقا. اننا نحفظ العقيده ولكن لا نؤمن بها عملا وسلوكا. ما حدش راضي عن حاله. ان خدت 1000 جنيه ما انتش راضي، ان خدت مليون جنيه ما انتش راضي، ان بقيت طبيب ما انتش راضي، ان بقيت مهندس ما انتش راضي، ان بقيت ميكانيكي ما انتش راضي. الطبيب يبص للميكانيكي يقول يا حصل ده بيعمل قد كده، والميكانيكي يقول يا كده ده الكشف بتاعه قد كده، ده عنده كذا مريض ده بيعمل قد كده. لا ده راضي عن حاله ولا ده راضي عن حاله. تقعد تقول يا سلام نفسي بس اكون كذا، يا سلام انا وصلت للمكان الفلاني، ومجرد ما توصل له يا اخي حظ فلان، طب انت كنت في المكان ده وما كانش عاجبك. انتوا فاهمين يا اخوه الكلام ده؟ احنا عايشينه، احنا عايشينه. معنى كده ان احنا ما حققناش عقيده القضاء والقدر، لن نؤمن بالقدر الحقيقي. الشرك وجوانا بطريقه خفيه واحنا مش واخدين بالنا منه. الا من اتى الله بقلب سليم، سالم من الرياء، ده الشرك الخفي. قولوا لي بالله عليكم، مين فينا يقدر يحافظ على قلبه من الرياء؟ انا اخوكم المسكين اقسم بالله انا ماسك في نفسي ربع سنتي السنتي. انا اخوكم المسكين انا ماسك في نفسي ربع سنتي. الرياء دخل حياتنا بطريقه عاليه. انتوا واخدين بالكم ممكن تبقى الرياء ده يدخلوا قلبك بطريقه ما تحسهاش؟ واحد اعجب بتاع حلاوه ولابس جلابيه وقاعد جنبيه بيتكلم، حلف عليه يشرب كوبايه شاي، شرب كوبايه الشاي وبعد ما شرب وقام مشي، فجاه ليه هدومه اتنلت نمل. النمل ده حس بيه لما دخل على هدومه؟ حاسس بيه. الرياء بيخش قلبك كده بالطريقه دي، انت وانت مش واخد بالك، فجاه تبقى بتعمل عمل هوبا خشك الرياء وانت ما انتش حاسس. ده بقى المرض السرطاني اللي بيخش الجسم وجهاز المناعه مش بيعرف يكشفه. الرياء. ولذلك اضمن لنفسك يا عم، انت اضمن لنفسك، اضمن لنفسك انك ما تكونش مشرك. طب ضمنت، طب اضمن لي ما تكونش مرائي. اتحداك. انا بقول كلنا الا من رحم الله عافاك، كلنا بزرميطه، اتحداك. كلنا كده يخشنا الرياء واحنا مش واخدين بالنا. الرياء ده مصيبه. اقلها خالص ممكن تخش كده تبقى ناس قاعده وانت عايز تصلي، بترسم صلاتك حلوه قوي عشان الناس تشوفك، ما انت وقعت في الرياء اهو. واحد رايح فين يا فلان؟ والله ده انا بقوم الساعه 4 واجهز نفسي واصلي كده قيام الليل واروح المسجد اصلي الفجر بيبقى في الصف الاول. طب لازمتها ايه؟ واحد طالع يعمل عمره وحج ولا عمره يقعد يصور نفسه في المكان الحرم المكي وفي الحرم المدني ويقعد يعمل فيديوهات ويبعت عشان الناس تشوفك. طب لازمتها ايه يا ناصر؟ هو انت رايح لمين يا ابني؟ هو انت رايح تتفشخر؟ انت بتعمل لمين؟ انت بتعبد مين؟ ايه هو لازمتها انك تجي جنب الحرم وتتصور؟ انك تجي جنب الكعبه وتتصور؟ انك تجي جنب مقام النبي وتتصور؟ قال يعني يا ناس شوفوني. ايه يا ابني ده؟ يا ابني ما تضيعش نفسك. ايوه الواحد يفتخر انه في المكان ده، يبقى ضعت. تفتخر كيف؟ انت عبد لله. خلي بالك من ربنا سر ما حدش يطلع عليك. زي ما برضه اشوف ناس يقفوا يصلوا ويصور نفسهم وبيقرأوا القرآن ويقعدوا عند الحيطة كلها عيطوا ويشاير على الآية. انت بتعمل ايه؟ هو ربنا بيضحك عليك يقول لك دي دعوة إلى الله؟ يا كذاب. اللي بيصلي ويقف يقرأ القرآن دي دعوة إلى الله؟ ده انت بتصلي ربنا ليك انت. ايه هو ده؟ يا ابني اتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بقراءة القرآن كالمسر بالصدقة. شوف النبي بيقول ايه؟ حتى قراءة القرآن. قال واحد يركب في عربية يمسك مصحف ويقعد يقرأ بصوت عالي، أي عم في ايه؟ عشان الناس تسمع القرآن. يا حبيبي خلي بينك وبين ربنا سر يا أخي. ايه ده؟ الحاجات دي تفسد عملك وأنت مش واخد بالك. الرياء ده خطير، تخش قلبك وأنت ما أنتش عارف. الوقت بيجري مني، مش عايز أطول عليكم، الكلام ده مهم، لازم كل واحد يفتش في نفسه. إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم من الشرك، أوعى تفكر نفسك سليم منه. سالم من الرياء، اوعى تفكر سليم نفسك سلمت منه. اقبل ان شاء الله في الخطبه الثانيه واستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله جل وعلا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه المجاهده في سبيل الله حتى كشف ضر الامه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي وعلى من استنى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الافاضل، ان من اتى الله بقلب سليم سالم من النفاق. انتوا عارفين يعني ايه نفاق؟ عارفين وحافظين. النفاق هو ان تظهر الاسلام وتبطن الكفر. كلام حلو قوي. تعرف ان فينا ناس كده كتير. ممكن واحد في نفسيته مش راضي عن حاجات، مش راضي عن ربنا، مش راضي عن مواقف في حياته، سخط على نفسه، بس ما يقدرش يتكلم قدام الناس عشان الناس ما تتهموش في دينه. فينا ولا مش فينا؟ واحد قاعد مع مراته مش شايلها هم الدنيا، او هو مش شايلها هم الدنيا، وحياته نكد فينا، كان بيقول لك والله دي بتخليني اكفر في اليوم 50 مره، ويقعد يسب ويسخط على ربنا. لكن يقدر يطلع يتكلم قدام الناس ان انا من جوايا سخط على ربنا في اللي عمله لي وجابهولي وابتلاني بيه؟ تقدر تتكلم؟ ما تقدرش. ليه؟ عشان الناس ما تتهمكش. طب ده نفاق يا عبيط. هو النفاق ده ان انت فاكر عبد الله بن ابي بيسالوني قبل النبي يضحك في وشه ورا النبي يتكلم عن النبي، هو ده عندك النفاق. لما يبقى جواك حاجه تناقض الله وما تقدرش تظهرها للناس، طب انت وقعت في النفاق. دور على نفسك بسرعه، الحق نفسك. اللون الجديد اللي بقوله لك النهارده كل واحد يفتش فينا اللي احنا وقعنا وقعنا وقعنا وقعنا. امتنا دينيا بايظه. الكلام ده واضح. امتنا امه بايظه دينيا. بايظه قوي قوي قوي قوي قوي قوي. ما اهون الدين في نفوس الناس. صحيح. الا من اتى الله بقلب سليم. سالم من الايه؟ من البغضاء والحقد والحسد. هات لي واحد النهارده بقى فاضي من النقطه دي. قول لي كده مين فينا مش بيغير؟ لو انت ليك زميلك في المدرسه وجاب درجات اعلى منك مش بتغير منه؟ وممكن تبقى متضايق منه؟ لو ابن جارك جاب مجموع حلو في الثانويه ودخل كليه الطب وقلت لك ما جابش مجموع، مش بيبقى جواك متضايق وغيران منه؟ وتبقى متضايق ومش طايق تشوفه؟ صح كده ولا لا؟ صح ولا لا؟ لو واحد زميلك في الشغل وترقى وربنا كرمه وبقى في نصب حلو في الشغل وانت زي ما انت، مش بتقعد تقول يا الله يرحم ده ما كانش مش عارف ايه وايه وجواك خل وضيقه وحاسس ان انت ظلمته وهو خد حقه؟ مش بيبقى جواك الكلام ده ولا لا؟ طب ما ده حقد يا ابني. طب ما ده حسد يا ابني. ما دي بغضاء يا ابني. هو انت عايز البغضاء ايه؟ يا عالم افهمه كويس. دي مشكلتنا النهارده، الاخ بقى بيحقد على اخوه وبيغير من اخوه وقلوبنا مليانه بغضاء وحسد. قولوا لي مين فينا النهارده بيحب التاني باخلاص الا فرحم الله؟ قولوا لي كده، قولوا لي كده. جرائم قتل كتيرة واحوال كتيرة كتيرة كتيرة والله العظيم. حاجات يا جماعة، يا جماعة مش عايز اتكلم بقى، بشوف مصايب. لما اخ يكون اخوه في امرأة، شفت وصلت الامر لفين؟ اخ بيبص لمرأة اخوه ومستترها على اخوه ويفضل يجرجر فيها لحد ما يوقعها ويخون اخوه. اخوه يا عالم يا عالم، وصلنا الوضع مزري، وصلنا الوضع مزري. ان اخ يقتل اخوه عشان ميراث، وان اخ يخون اخوه في عرضه عشان باصص لمراته، وان واحد يبص لجاره عشان باصص لامته، وده يكره ده وده يكره ده وده يكره ده. موجود ولا مش موجود يا امه محمد؟ احنا قلوبنا مش نظيفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي يقول ايه؟ الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ اقول لكم على حاجه افضل، درجتها افضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا بلى يا رسول الله. اسمع دي. فقال النبي اصلاح ذات البين، ان انت تطهر قلبك من الحسد والبغضاء وكره الناس. اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقه. عارفين يعني ايه حالقه؟ يقول النبي لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فساد القلب ده والحقد والغل والبغضاء اللي جوه القلب بتمسح الدين من القلب، ما تخليش فيه ايمان. ولذلك ما تبقاش مؤمن عنده حسد ولا غل ولا حقد من حد. المؤمن قلبه نظيف زي المفتى البيضاء. انما لو قلبك مليان يا حبيبي ما فيش ايمان، لان ما يتبعش نور الله مع نار الشيطان في مكان واحد. لان البغض والحقد دي نار، نار بينفسها الشيطان في قلب الانسان. كيف يجتمع نور الله مع نار الشيطان؟ مستحيل مستحيل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دب اليكم داء الامم قبلكم، البغضاء والحسد هي الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. بالله عليك بينك وبين نفسك، أنت فعلا قلبك نظيف صح؟ النبي قال حديث جميل جامد جدا في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال سئل النبي اي الناس افضل يا رسول الله؟ اي الناس افضل؟ حط تحت دي مليون خلق، ما كل واحد فينا المفروض ان هو يحاول يكون احسن الناس قدام ربنا. اي الناس افضل يا رسول الله؟ فقال كل صدوق، كل مخموم القلب، كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه. فلان صدق في لسانه ده عارفينا، لكن ما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. الله يا رسول الله، الله يا رسول الله. هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حقد ولا حسد. يا أمة محمد النبي بيقول لنا الكلام ده مين فينا قلبه كلمة بغي عن الظلم والحقد والغل والحسد؟ مين فينا؟ هتقول واحد أنا أوسخ الناس، كلنا بنغير وكلنا بنحقد وبنحسد وكل واحد باصص اللي في غيره ومش باصص اللي في ايده ومحدش عاجبه حاله، صح ولا مش صح يا أمة محمد؟ وعايز تقولي دي تخش الجنة وان انت صاحب قلب سليم؟ عرفت ان الموضوع صعب مش سهل، الا من أتى الله بقلب سليم دي كلمة تضرب القلب، مش سهلة ان الواحد يحققها، ده انت تعيش عمرك كله عشان تطبقها. شفت ان احنا بنقرا القرآن ما نقفش معاه ازاي؟ وضع صعب، وضع صعب، والله العظيم انا بحبكم وعايز اخد بايديا وايديكم، يا عم نفتح قلوبكم شوية، عايزين نتغير صح، كل واحد يطهر قلبه، تابع نفسك، تابع نفسك، ما تسيبش نفسك. واسأل الربانيين المخلصين، الكلام معكم جميل والله معكم جميل، بس أنا هختم بالآيات الجميلة دي يمكن تخبر فولكم شوية. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ما لكم لا تناصرون بينهم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتون عن اليمين قالوا لم تكونوا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوم طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا ضالين فإن ربنا في أمرنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل الله منكم أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله.